موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا من فضله، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. وهذا أيها الفضلاء الدرس 64 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى ابن علي الحجاوي رحمه الله تعالى، موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا في اللقاء الماضي أو وصلنا في اللقاء الماضي إلى أهل الزكاة، ووصلنا إلى السادس منهم وهم الغارمون، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. وقسمنا الغارمين إلى قسمين: أن يكون غارما لإصلاح ذات البين، وأن يكون غارما لمصلحة نفسه. فإن كان لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، لأنه إنما تحمل هذه الحمالات وتحمل بهذه الديون لأجل الإصلاح بين الناس، فكوفئ بهذا فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. والثاني هو من كان قد غرم لنفسه، فإنه يعطى من الزكاة إذا كان غير قادر على سداد ذلك الدين. وأما اشتراط فقهاء الحنابلة ألا يكون غنيا فيقصد به والله أعلم، أي أنه ليس معه من الغنى ما يكفيه للسداد. أما إذا كان عنده ما يكفي حوائجه الأصلية وما يكفي أن ينفق به على نفسه وأولاده وزوجته، لكنه لا يتمكن من السداد، فإنه يعطى أيضا من بيت يعطى أيضا من الزكاة ما يسدد به دينه. فالخلاصة أن الغارم يعطى مطلقا، سواء كان غرمه للإصلاح أو لنفسه. وأما قوله في الإصلاح ولو مع غنى وفي نفسه من غير غنى، فيعنى به أن الذي يصلح بين الناس حتى ولو كان عنده ما يكفيه لسداد دينه فإنه يعطى من الزكاة، لأنه قد بذل من أمواله أو بذل وتحمل حمالات.